قال رحمه الله: قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال المشركين واستعجالهم لعذاب الله سبحانه وتعالى استهزاء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونزه نفسه عن شركهم به جل وعلا وعن وصفهم بالعجز له سبحانه وتعالى. وهنا يقول ويخبر جل وعلا أنه ينزل الملائكة بالروح، والمراد بالملائكة هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، والمراد بالروح هنا الوحي. فجمع الملائكة مع أن المقصود بذلك جبريل عليه الصلاة والسلام تعظيما له، وهكذا أيضا وصف الوحي لأنه فيه حياة القلوب، كما أن الغيث فيه حياة الأبدان، كذلك أيضا الروح وهو الوحي ففيه حياة القلوب، فوصفه بالروح. ينزل الملائكة بالروح، أي ينزل جبريل بالوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الله في آية أخرى: يلقي الروح من أمره إلى من يشاء. فالمقصود بالروح هنا الوحي، لأنه تحيا به قلوب المؤمنين، فسماه الله روحا، أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقيل المراد بالروح هنا أرواح الخلائق، تنزل الملائكة بأرواح الخلائق، ويكون الملائكة على بابه، المقصود الملائكة الجمع لا جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل المقصود بالروح الرحمة، وقيل الهداية. ينزل الملائكة بالرحمة، ينزل الملائكة بالهداية، ينزل الملائكة بالوحي، هذه أقوال في الروح. وقوله من أمره من هنا بيانية، أي ناشئا ومبتدئا من أمره، أو تكون صفة للروح متعلق بينزل، فهي صفة للروح على هذا الذي يظهر أنها صفة للروح، أو تكون بيانية أي ناشئا ومبتدئا ذلك منه سبحانه وتعالى من أمره على من يشاء ممن يصطفيه ربه سبحانه وتعالى من الأنبياء، وليس على كل أحد ينزل وحيه سبحانه، وإنما على من اصطفاه بالنبوة والرسالة وتبليغ الوحي للخلق على من يشاء من عباده، وهذا شرف لا شرف بعده، وهو شرف النبوة وشرف الرسالة وشرف التبليغ، والعلماء لهم نصيب من هذا الشرف على من يشاء من عباده، فإنهم أخذوا بهذا المنزل على الأنبياء وبلغوه ودعوا إليه كما دعا إليه الأنبياء، فلهم نصيب من هذا الشرف، ولهم نصيب من هذا التنزيل الذي ينزل الله سبحانه وتعالى به الملائكة منه سبحانه ناشئا ومبتدئا من أمره جل وعلا. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي أنه ينزل الملائكة بالروح لأجل النذارة، ويصطفي من شاء سبحانه من عباده فيتلقى ذلك ويوحى إليه بواسطة الملائكة عن ربه جل وعلا من أجل النذارة بهذا الأمر المهم، وهو أمر العباد بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة طاعته وترك الشرك والتنديد. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أي أعلموا عبادي أنه لا إله إلا أنا، فلا معبود معي بحق، كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهذه آلهة عبدت بالباطل. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، فليس ثم إله مع الله سبحانه، لا هبل ولا العزة ولا اللات ولا منات، كل هذه آلهة عبدت بالباطل، فالإله الحق أنه لا إله إلا أنا، فاتقوني اعبدوني وأطيعوني واتقوا معاصي وأقيموا طاعتي. فهذا هو الإله الحق الذي يجب على العباد إفراده بأفعالهم، ولا يجوز لهم الإشراك معه في الفعال، فإن من أعطى أو جعل لمخلوق من فعاله التي لا يجوز أن تصرف للمخلوقين فقد أشرك الشرك الأكبر وخرج ومرق من الدين والعياذ بالله. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن استعان بغير الله فيما لا يجوز أن يستعان به إلا بالله، فقد أشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، ولم يأخذ بهذه النذارة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فلم يفرد الله سبحانه بعبادته جل وعلا وحده، بل جعل معه إلها آخر وصرف له من العبادة والأفعال ما لا يجوز أن يصرف له. فعندما نسأله سؤالا نحويا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، فما هي أن، ما هي أن هذه؟ مصدرية لا بأس، قيل هذا بأن أنذروا، تفسيرية قيل هذا تفسير للروح، ينزل الملائكة بالروح، والروح هنا المقصود به الوحي، فقد تضمن معنى القول دون حروفه أن أنذروا. تفضل. فقوله أن أنذروا، فأن هنا تفسيرية للروح، فإن المقصود بالروح الوحي، وإذا كان المقصود بالروح الوحي فقد تضمن معنى القول دون حروفه، وهذه حقيقة أن التفسيرية، أو هذا موضع أن التفسيرية أنها تقع بعد جملة فيها معنى القول دون الحروف، وقد وقعت هنا بعد الروح بمعنى ينزل الملائكة ويوحي إليهم هذا الوحي ومن أمره سبحانه، وهذا الوحي الذي أوحاه إليه من أعظم ما يوحى إليه، أو من أعظم ما يوحى به، وهو إقامة التوحيد، فمروا عبادي بتوحيدي وأعلموهم بذلك مع تخويفهم، لأن في النذارة تخويفا وتهديدا، فأعلموهم بأني أنا الله الحق الذي لا إله غيري، وأن العبادة لا تكون إلا لي، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي أنه لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وما عبد من غير الله أو ما عبدت من الآلهة دون الله فقد عبدت بالباطل. فهذه أن على هذا تفسيرية، لأن التفسير للروح أن أنذروا الذي هو الوحي، وقيل مصدرية، قيل مصدرية على تقدير الخافض بأن أنذروا قومي بأنه لا إله إلا، أو بأن أنذروا قومكم بأنه لا إله إلا أنا، وعليه يكون الجار مجرور بدل من الروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده بالنذارة، فهذا الذي ينزل به الملائكة الذي هو الروح هو النذارة، ينذرهم أي ينذرونهم عذاب الله سبحانه وتعالى، وينذرونهم ما أراد الله سبحانه منهم النذارة، إنذار العباد به، فهي مصدرية وعلى تقدير الخافض بأن أنذروا أي بالنذارة أنه لا إله إلا أنا فاتقون أي خافوني. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على توحيده جل وعلا، وما يجب على العباد بسبب ذلك أن يوحدوه وأن يصرفوا له العبادة وحده دون غيره من المخلوقات، لأنه خلق السماوات والأرض. فذكر سبحانه بعد أن أرشدهم، أو ذكر سبحانه بعد أن بين لهم ما أوحى إلى الملائكة، فبين لهم ما يرشدهم إلى توحيده من الدلائل، وهو خلق السماوات والأرض. من خلق هذا؟ هذه الأصنام والآلهة التي تعبدونها من دون الله، أم الله سبحانه الذي خلقها؟ فإذا كان الجواب الله خلقها، فلماذا تعبد هذه الآلهة؟ فأرشدهم جل وعلا إلى توحيده، وذكر لهم دلائل التوحيد، ومنها خلقه جل وعلا للسماوات والأرض، ومنها خلقه سبحانه للإنسان من نطفة، ومنها خلق ما يحتاج إليه الإنسان من الأنعام وغير ذلك من الأشياء. من أوجد هذه من العدم؟ ومن خلقها وأوجدها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنتم مقرون بهذا، فلماذا تعبدون غيره وتصرفون العبادة لغيره؟ فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى ما ذكر أرشدهم إلى التوحيد بذكر الدلائل عليه، وهي خلق السماوات والأرض بالحق، وهكذا خلق الإنسان النطفة، وهكذا إيجاد الأنعام وخلق الأنعام لينتفع بها الإنسان. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، تعالى الله سبحانه وترفع وتقدس عن إشراك المشركين، تعالى الله سبحانه وتعالى عن الشريك الذي يجعله له. فقوله عما يشركون محتمل أن تكون ماء مصدرية تعالى الله عن شركهم، وتحتمل أن تكون موصولة تعالى الله عن الذي يشركون به عن الشريك، فليس له شريك جل وعلا ولا يجوز الإشراك به، فهي محتملة تعالى عن الشريك تعالى عن شركهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر جل وعلا الإنسان وخلق الإنسان وإيجاد الإنسان، لأن هذا الإنسان أشرف المخلوقات السفلية، فخصه بالذكر جل وعلا وقدمه في الذكر، قدمه في الذكر وخصه لأنه أشرف المخلوقات بالنسبة للعالم السفلي، فقال خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو خصيم مبين بعد أن خلقه وجعله على الصفة المعلومة، فإذا به كثير الخصومة والعياذ بالله والمجادلة في الله سبحانه وتعالى بالباطل، وخصومته ظاهرة بينة واضحة جلية، فإذا هو خصيم مبين بعد أن خلقه ويسر له ما يسر، فإذا به يخاصم في ربه جل وعلا. وكثير الخصومة، فإن خصيم على وزن فعيل، وهي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة ومحتملة أن تكون صفة مشبهة تفيد الثبوت واللزوم. وهذا الخصيم وهذه الخصومة التي فيه بينة ظاهرة، خصيم مبين ظاهر الخصومة لا خفى فيها ولا أيضا كذلك غير ذلك من الأشياء، فهو ظاهر الخصومة، وهذا حال جنس الإنسان، وليس كل الناس على هذا الحال، ولكن جنس الإنسان على هذا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى. الله خلقه صوره أوجده من العدم، فإذا به يخاصم، وخصومته ظاهرة واضحة جلية لا خفى فيها، ونسأل الله العافية. وهذا حال الكافرين، هم الذين يخاصمون في الله سبحانه وتعالى، يجادلون بالباطل، يجادلون الأنبياء بالباطل، والله أوجدهم من العدم، أوجدهم من هذه النطفة، وإذا بهم يخاصمون في الله جل وعلا. خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان الذي هو يعتبر أشرف المخلوقات السفلية، وقدمه وخصه بالذكر على غيره لهذه العلة المذكورة، وإذا به يخاصم في ربه جل وعلا، فبئس هذا الفعل. فما أقبح هذا الجنس، ما أقبح من يفعل هذا بذات الله سبحانه وتعالى، يخاصم بالباطل ويريد دفع الحق بالباطل، ويريد أن يتملص عن الحق بالباطل وبالخصومات الباطلة، ويجادل في الله بغير علم. هذا بلاء كثير من الناس، يريدوا أن يتملصوا وأن يدفعوا الحق بالخصومة. قال رحمه الله والجدل العقيم، قوله سبحانه وتعالى، وين هذا ما ذكر الكلام على ينزل الملائكة، ذكره بعد. سبحانه وتعالى عما يشركون معناه تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفه به المشركون. قوله تعالى ينزل الملائكة، قرأ العامة أي أكثر القراء بضم الياء وكسر الزاي، ينزل كما هي عندنا، والملائكة نصب مفعول به، وقرأ يعقوب بالتاء وفتحها وفتح الزاي، والملائكة رفع، تنزل الملائكة بالروح، والملائكة رفع، ينزل الملائكة بالروح بالوحي، سماه روحا لأنه يحيي به القلوب والحق، يحيي به القلوب والحق. قال عطاء بالنبوة، ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده. ايش عندكم يا اخوان؟ ينزل الملائكة بالروح بالوحي، وقال عطاء بالنبوة هكذا، وقال عطاء بالنبوة، ينزل الملائكة بالروح بالنبوة، وقال قتادة بالرحمة، وقال بعضهم بالهداية، قال أبو عبيدة بالروح يعني مع الروح، فالباء هنا المصاحبة، إذا كانت بمعنى مع، فهي المصاحبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى وصاحبا للهدى ودين الحق. قال أبو عبيدة بالروح يعني مع الروح وهو جبريل، من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أي أعلموا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وهذا الإعلام أعلم به جميع الأنبياء واتفقت رسائلهم وشرائعهم على هذا الإعلام، أنهم يعلموا الناس بأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ولا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فإن كثيرا منهم يقرون بالربوبية ولكن بلاءهم في توحيد الألوهية فلم يقروا به، فجعلوا مع الله آلهة أخرى فعبدوها وصرفوا لها ما صرفوا من العبادات، والله أرسل رسله وأنزل كتبه لأجل هذا الإعلام العظيم أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فعندما نسأل سؤالا نحويا ما هو الضمير هنا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، على أي شيء يعود؟ هذا ضمير الشأن ولا يعود على شيء، أن متقدم أنه أي أن الشأن لا إله إلا الله فاتقون هو ضمير التعظيم، ما يسمى بالشأن هو ضمير التعظيم يؤتى به للتعظيم، تعظيم ما بعده، قل هو الله أحد ضمير الشأن يكون منصوبا ويكون مرفوعا، فهذا ضمير الشأن يقدر بالشأن فقيل له ضمير الشأن، ويقدر بالحقيقة أنه أن الحقيقة لا إله إلا أنا فاتقون، أن الشأن والأمر لا إله إلا أنا فاتقون لا غيري. قال أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وقيل معناه مروهم بقول لا إله إلا الله منذرين مخوفين بالقرآن إن لم يقولوا، وقوله فاتقوني أي فخافوني. إلى هنا سبحانه وتعالى.